بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع سهرتكم الرمضانية. ويسعدني في هذا اليوم أن ألتقي بفضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هشام أبو النصر، ويسعدني كذلك أن أستضيف أخي الحبيب الأستاذ معتز رضا. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا وانستونا، كل عام وانتم بخير، رضى الله منا ومنكم. فضيلة الشيخ هشام، طبعا يعني رمضان هذا العام يختلف عن غيره من الأعوام السابقة، لأننا فيما مضى لم تكن هناك ثورة ولم يكن هناك مليونيات، وكان الكلام في الروحانيات والإيمانيات، ولكن في هذا رمضان بخاصة يعني نحن نعم نشبع رغبات الناس في الحديث الديني، ولكن نحن نحاول أن نتحدث بعض الشيء في بعض الأمور السياسية، ونتحدث عن الواقع حتى نوضح رأينا بل وحكم شرعنا في بعض الأمور التي تكون في واقعنا. طبعا لان الحديث مع اي حد تاني ممكن يكون مختلف عن الحديث معاك، لان انت كنت في المطبخ او كنت في ايه في الميدان انت والاخ معتز، فربما اجد منكم او اجد عندكم ما لا اجده عند غيركم. ففضلت الشيخ اولا، يعني ماذا كانت او كيف كانت مصر قبل الثورة، وكيف كنتم انتم كسلفيين او كطيار اسلامي، أين كنتم؟ هذه كلها اتهامات، أين كنتم؟ وكنتم تمنعون وتحرمون المظاهرات والأحزاب والثورات، فإذا بكم تنقلبون على ما كنتم تعتقدونه فيما مضى، فما الرد؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، في الحقيقة هذه الشبهات التي تثار وهذه القضايا التي يعني تثير الجدل كثيرا بين الناس في مسألة أين كنتم أين كنا، هذا السؤال لابد له من إجابة، وهذه الإجابة أعتقد أن هناك الكثير من الناس يعلم هذه الإجابة. أين كنا؟ كان الناس أو كنا يعني التيار الإسلامي كان مكمم الأفواه، كان التيار الإسلامي لا يستطيع، الأخ الذي له لحية إن كانت هذه اللحية كانوا بيقدروها. أنا أذكر في المطار أو أنا راكب طيارة وجاي من السعودية في عمرة أو حج، فلقيت الضابط بيلم الجوازات كلها وعازل الجوازات الإخوة المربين دولهم لوحدهم كلهم، فرد كل الجوازات ما عدا جوازي أنا، فبقول له ليه يعني اشمعنى اديت الناس كلها جوازاتها إلا أنا؟ فقال لي لا حياتك طويلة ما أقدرش إن أنا أرجع جوازك يعني. فكانت النظرة العامة ان السلفيين دول مجموعة من المتشددين، مجموعة من الارهابيين، مجموعة من المتطرفين او الاسلاميين عموما، دول ناس يعني اهل التطرف. أيوة، حتى الاخوان نعم طبعا عانوا مثلما طبعا كان يقال عنهم الجماعة المحظورة، عانوا مثلما كنا نعاني. لا شك ان التيار الاسلامي كان محكوما عليه بان لا يتكلم، بان لا يتفوه. النهاردة حضرتك لما تروح المطار انت معمول لك ترقب وصول، معمول لك متابعة زي المجرمين، تروح تمضي في دفتر كل اسبوع زي المجرم، مش عارف ليه المتابعه دي كانت شيء عجيب. نعم. وده كان ابتكار الضباط ان هو قاعد بيفكر لك ازاي بس يقدر ان هو يعني يركب على نفسك بطريقه ما يشتغل. تروح تعمل اي مصلحه في اي الامر في اي جهه حكوميه، ان لله وانا اليه راجعون، تتعامل كانك مواطن من الدرجه الخامسه في اماكن محظور عليك انك تدخلها، يعني زي ما كاتبين كده في امريكا واوروبا ممنوع دخول الزنوج والكلاب، في اماكن ممنوع دخول اهل اللحى. يعني في اماكن لغايه النهارده طبعا اللحيه والنقاب ممنوع. كنت حاضر كان مؤتمر للاطباء ورحت بالقميص بالجلابيه يعني، وجيت نازل قال لا ممنوع، ده نادي اطباء، ده نادي الشرطه والمعرض معمول فيه، روح البس قميص وبنطلون وتعالى. وحدث موقف عمري ما انساه ابدا، زوجتي كان ابوها مريض وابوها كان بيعمل في الشرطه، فروحنا نزوره في مستشفى الشرطه ما رضوش يدخلونا ابدا، مستحيل انت هي منتقبه، ده ابوها ده في عنايه مركزه ربما يموت، منعوها بالكليه ومنعوني ورجعنا تاني وما دخلناش. فلا شك اننا كنا موجودون على الساحه، ولكن للاسف الشديد ناس كتير متصوره ان احنا ظهرنا مره واحده وطلعنا من الارض كده وركبنا على الثوره وعملنا ابدا. جزء مننا في المعتقلات، جزء مننا مكمم الأفواه، جزء بيداهم بحملات وما أدراك ما الحملة، جزء بيعامل في مصر كأنه ليس مصري على الإطلاق، وبقية الناس بقى كل التيار الإسلامي كله بعد كده فزاعة في منتهى السوء، هم دول أهل التطرف، أهل الإرهاب. وانظر للجرايد والأحداث اللي حصلت، الأحداث العظام الجسام اللي قام بها حبيب العدل وأعوانه نسبت إلى السلفيين، يعني حديث مثلا حادثة شرم الشيخ وحادثة جنوب سيناء وحوادث القاهرة، حوادث القاهرة وكنيسة القديسين في النهاية، كل هذه الحوادث نسبت إلى السلفيين ونسبت إلى أهل اللحى ونسبت إلى التيار الإسلامي، والتيار الإسلامي منها برا. ومنهم من مات ومنهم من قتل وعذبوا طبعا تعذيب أليم جدا. وأنا أرى يعني فضيلة الشيخ يعني أن الناس اللي بتقول الكلام ده النخبة بس، الشعب عارف إحنا كنا فين قطعا، ما هو الشعب عايش في وسطينا وشاف اللي بيجرنا، والشعب نفسه كان احيانا منهم اللي بيردد خوف ومنهم بيقول الله يكون في عونك. نعم. بس الناس النهارده اعتقد شافت الصوره بشكلها الطبيعي الواضح. يعني اين كنتم يا استاذ معتز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدكتور هشام يعني قال نبذه يعني موجزه عن اللي كان بيحصل، ولكن انا اتكلم عن الشق الثاني في السؤال. نعم. وان هو يعني ازاي كنت بتقولوا حرام ودلوقتي بقى حلال. نعم. اولا يعني الدعوة السلفية اللي هي أكبر طيار منظم في مصر سلفي يعني لاتجاه سلفي لم تقل بحرمة المظاهرات أصلا، وده موجود في أدبيات يعني مشايخ الدعوة السلفية وموجود صوتيا ومسجل قبل الثورة، كانوا بس بيقولوا أن الموضوع يخضع للمصالح والمفاسد. إحنا يعني معروف جدا من زمن طويل أن المظاهرات في مصر كان شكلها إيه، ناس بتنزل بتعبر عن رأيها يتضرب أو يحصل لهم حاجة وما فيش حاجة تحصل. بس بيقولوا أن الشيخ ياسر أو بعض مشايخ السلفية كانوا مانعين أو كانوا ضد المظاهرة في بدايتها. ما أنا أقول لحضرتك أن دلوقتي الأصل أن المظاهرات مشايخ الدعوة السلفية ما كانوش بيقولوا أن هي حرام. لا، بيقولوا أن هي تخضع للمصالح. لكن في بعض المشايخ المستقلين السلفيين تمام لهم رأي في هذا المسألة. احنا بس خلينا نتكلم عن الكيان الكبير. ما انت وضحت، انا بس بقول ايه عشان ما يقولوش الناس ان احنا بنخالف الواقع. تمام. وممكن يجيبوا لنا شريط لشيخ من المشايخ. لا، انا بتكلم على كيان مستقلة سلفيين لهم رأي ان هم بيمنعوا المظاهرات من اساسه. انا بتكلم عن السواد الحاكم وما الى ذلك. انا بتكلم عن كيان الدعوه السلفيه اللي هو نشا في الاسكندريه بعد كده انتشر طبعا في من باب اولى ان هم كانوا بيجيزوا الكلام ده. تمام. فهو الاصل الموضوع ان هو مش حرام، هو وسيله من وسائل انكار المنكر تخضع للمصالح والمفاسد. لو المصالح غالبه يبقى خلاص الموضوع مشروع، لو المفاسد غالبه خلاص يبقى ايه الموضوع غير مشروع. غير كده ان المشايخ نفسهم وقت الثوره لما كان حد بيسالهم بشكل فردي كان بيقولوا ينزل، ولكن ما تقولش ان ده موقف الدعوه يعني ما عشان العموم ما ينزلوش حتى اللي يحصل على الدعوه يعني. حتى اللي يحصل على الدعوه. وكان في خوف ان السيناريو اللي حصل في ليبيا بعدين طبعا يحصل في مصر. ايوه. بعد كده لما المشايخ يعني بدات يعني العمليه يعني تتضح شويه والرؤيه تتضح شويه، الرؤيه تغيرت من الثوره. غير كده انا بقول ان المشاركه في الثوره ما كانتش بالنزول لميدان التحرير فقط. صحيح. يعني انا اتكلم يعني بالمنظور الثاني للناس اللي ما شاركوش يعني في الثوره بالمعنى الخاص ده. انا شاركت من يوم 27، ولكن انا بتكلم عن اللي ما شاركوش. المشاركه في الثوره ما كانتش بالنزول لميدان التحرير بس، المشاركه في الثوره كانت برضو في حمايه الشوارع وحمايه البيوت. ايوه. عشان لو دول كان ظهرهم مش محمي كان كله هيرجع. فغير كده غالب الشعب المصري اصلا ما نزلش قبل يوم 28، يعني كان برضو الموضوع متردد، بل وبعض القوى السياسية وبعض التيارات الإسلامية الكبيرة ما خدتش قرار إلا متأخرة. بل يا أستاذ معتز، نفس الإخوة اللي كانوا منزلين أصلا ما كانوش يتوقعهم إنهم يستمروا بالصورة دي، وإن تمام إن المظاهرات تبقى ثورة. حضرتك يوم 25 ما كانش في حاجة اسمها الشعب يريد إسقاط النظام أبدا. كان في حبيب العدلي وفي الظلم وفي عايزين القهر. إصلاح بس. تمام. ويوم 26 كذلك. صحيح. يوم 27 بالليل بدأ الشعب يريد إسقاط النظام. أيوه. وبدأ الناس يعني دي ثورة، وطبعا في اعتراض اصلا على كلمه ثوره، هل هي ثوره؟ احنا برضو دي لسه مطروحه لغايه دلوقتي. يعني انا احب اسميها ان هي انتفاضه. نعم. عشان لسه في مطالب كتير جدا للثوره لم تتحقق. نعم. فانا يعني انا احب شخصيا ان احنا نسميها انتفاضه ضد الفقر، ضد الجوع، ضد الظلم، ضد القهر. نعم. ولكن لسه في مطالب اساسيه للثوره لم تتحقق بعد. فالسلفيين كيان يعني ونسيج من نسيج الشعب المصري لا يتخلف عنه، وزي ما الدكتور قال ان كنا بنعتقل ساعات عشان بنعمل الاولاد الصغيرين نشاط رياضي وبنقول لهم كلمة يعني نعلمهم بعض الأداب الإسلامية قبليها وبعديها وندي جوائز وكده. كنا بنعتقل بالسبب ده يعني، أبسط الحاجات كنا بنعتقل بسببها يعني. يعني مش شرط ممكن ان انت بتكونش يصل الاخوة يقولوا دلوقتي شاب صغير ما شاء الله زي الورد كده اعتقل، يعني ممكن ان اللي قبل حضرتك يعني هو لو انت اعتقلت مش نفسك. اعتقال، لا مش اعتقال بالشكل الكامل. يعني حاجة وعشرين يوم كده ياخدوك يعني مش يعني ما سلمتش برضه. المستعان يمكن فيش حسن اضافة بسيطة اتفضل. لا الاضافة انا عايزها برضه مع ايه، مع قضية الخروج على الحاكم. يعني قضيتنا هل احنا يعني او الاخوة او حتى التيار السلفي المنظم اللي كان بيقول او بيتهم ان هو كان بيمنع المظاهرات، هل كان يسبح بحمد الحاكم او يعني كان مؤيد، بلاش يسبح بحمد، كان مؤيدا للحاكم او للرئيس المخلوع؟ قطعا اعرف الاجابة معلش بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هات سؤالك تاني كده الأخير ده. نعم؟ ممكن أسمع السؤال الأخير بس ما سمعتوش كويس. أقول السؤال؟ أه. اتفضل. أيوه نعم. أيوه. السلام عليكم. أيوه السؤال الأخير هل كان إيه؟ أنا سامع يعني اللي بتسأله لمولانا الشيخ. بقول له يعني إن قضية الخروج على الحاكم، هل كنتم تعتقدون أنه كان حاكمكم وكنتم توالونه وله الولاء والنصرة، أم أنها كانت لقياس المصالح والمفاسد؟ هو السؤال يعني اللي كان عند حضرتك؟ أنا في اعتقادي أن الخروج على الحاكم بالنسبة للجماعة اللي كانوا في الخارج، طبعا يمكن غالبيتهم ما شافوش اللي شافوه اللي في الداخل. نعم. لكن هو الخروج الحاكم انا بعتقد مباح جدا جدا جدا جدا، يعني ان على اساس انه اللي كان بيحصل مسائل بسيطة حصل معي انا شخصيا. اي انا كنت في الحزب الوطني من 2001 ل 2004. طيب الحمد لله ان انت سبته، او كنت هقول لك من الحمد لله ده عفاك. اتفضل. انا هدي لك مثال بسيط. اتفضل. انا عرضت في مؤتمر، عرضت امين الحزب. امين الحزب بقى زعق، واحنا كذا واحد كنا معارضين له زعق، وقلت له انا اتكلم، اي بني ادم حقه يتكلم وحقه يرد عليك، فتتناقش افعالكم كلها مش كويسه، افعالكم كلها غير مطابقه للواقع. فقال لي انت مقال، قلت له انت ما تملكش تقيلني، انا منتخب، انت تقال وانا ما اقالش لانك انت معين تعيين. مع ذلك لو الثلاثة مليون اللي بيقولوا عليهم كنت استقالة وانا واقف. دقيقة يا استاذ. اتفضل. كتبت استقالة وانا واقف وحذفتها له في المكتب في المؤتمر عام. ما شاء الله. مؤتمر عام دي ما حصلتش مع اي بني ادم. صحيح. ما انا بقول ما شاء الله. مع اي بني ادم. صحيح. وللاسف يعني افعال كثيرة جدا جدا جدا، مش قيادات للاسف، ما هوش نظام بس اللي فوق. والله جزاك الله خير يعني. النظام في القرى اللي حاصل. حاجات مهينة. تمام. حضرتك ليك استفسار في حاجة؟ ها؟ ولا كنت بتوضح لنا النقطة دي بس؟ لا لا لا أنا عايز أشوف يعني كنت عايز استفسر على الحزب اللي هو حزب النور. حاضر إن شاء الله نتكلم عنه. يعني تليفون أو ده أو ده إذا أمكن يعني. حاضر إن شاء الله نتكلم إن شاء الله. هي قضية أولاً الحمد لله من فضل الله تعالى علينا ومحض منته تبارك وتعالى إن ما خرجش السلفيين او ان المشايخ في البدايه كانوا مش عارفين الصوره كويس ومش شايفينها كويس. لو كان التيار السلفي خرج بقى باللائحه دي خرجت كلها، صحيح، كان النهارده لان احنا مستباحين من البدايه كانت هتتم الاستباحه بشكل همجي. كان ممكن اللي حصل في ليبيا في اي في مكان كنا سوف نضرب بالنعال. صحيح. وكان هيتم القضاء على هذه الثوره في مهدها. جميل. او هذه الانتفاضه كما سماها فضل الشيخ معتز في مهدها. فهذا محض فضل الله تبارك وتعالى. نعم. ده اولا. نعم. ثانيا مساله تكفير الحاكم او التسبيح بحمده او رضا عن افعاله، كنا ننكر كل هذه الافعال. نعم. ولكن كما قلت لك انفا كنا مكممين الافواه. نعم. وما كانش عندنا القدره ابدا ان احنا نواجه او كان طبعا بيصدعوا بالحق. طبعا كنا بنقول بنصدع بالحق وبنتكلم، والا كان بيحصل اعتقال ليه؟ نعم. والناس المقابر الجماعيه اللي لقوها في مقرات امن الدوله دي جت منين وليه؟ فلا شك ان لكن مساله تكفير الحاكم واقامه الحج عليه كانت قصه ثانيه خالص وقصه كبيره، لكن كنا بننكر هذا الامر بالكليه لكن احنا كنا الفريق يعني الوحيد اللي على الساحة. ما كنتش عملاء لأمن الدولة مثلا أو أعتقد لو كنا عملاء ما كانش. أنا لغاية النهاردة هقول لك على حاجة غريبة قوي. وانا جاي من العمره من 15 يوم. عشان الكلام ده اللي بيتقال. انا مبسوط قوي انه بيثار يعني. مبسوط جدا ان هو بيثار. وانا جاي من 15 يوم او من كان 20 يوم من العمره وداخل وقفت برضو ترقب الوصول، مازال زي ما هو معمول زي ما هو ترقب الوصول. الامن العام مثلا اترقب الوصول وخد جوازي، فقلت لهم الله ده احنا لسه ما اتغيرناش بقى، ده احنا زي ما احنا. فجالي جوازي بعدها بثلاث دقائق. كان ممكن ادخل اقعد 10 ساعات والاخر كلمتين اتنين هيفي ما لهمش اي قيمه وتحقيق ملوش اي لازمه، ويقول لي بمنتهى الجرأه كده لو عايز ارحلك هرحلك. مش ده القضيه، مش عايز اتعرض للامر ده كتير، لكن عايز اقول ان هو ان احنا يعني ما كناش بعاد عن الناس ابدا، والناس كانت شايفانا وعايشانا كويس قوي وشايفين اللي بيجرنا شكله ايه. واعتقد ان احنا ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى من اللطائف حضرتك بتسيرها موضوع المطار. كنت مره نازل برضه فالجواز بتاعي لموا شويه الجوازات كده بيعملوا شيشنا كده على الطياره، فاخدوا 17 جواز، رجعوا كل الجوازات الا جوازي انا وراجل عجوز او راجل ملوش دعوه بحاجه ملوش لحيه ولا حاجه. سابوني معاك ليه؟ انا مالي؟ وراح طبعا للضابط قال له انا ماليش دعوه بيه، انا ما اعرفوش، ده في المحافظه وانا من المحافظه. طبعا يعني كانوا بيرعبوا الناس للاسف يعني. هي في نقطه في موضوع الخروج على الحاكم، ان التيار السلفي او الدعوه السلفيه يعني بشكل اخص كانت تقاوم جدا من يقولون ان حسني مبارك حاكم شرعي. نعم جميل. وكانت تنكر عليهم اشد يعني الانكار. وبل وبعضهم كان بيقول ان حسني مبارك امير المؤمنين. وكان بيرد عليهم وهم امر مقطوع بيه ان الحاكم يعني حسني مبارك غير شرعي. وكان موضوع امير المؤمنين ده يا استاذ معتز معلش من اللطائف، والله ضابط امن دوله قال له والله ده لو في محافظتنا لمعتقله. قبل معلش قبل ولكن ما في تكمل اتقطع. طب اتفضل. دلوقتي في بس نقطه عشان نفض الاشكال. أيه؟ دلوقتي في ناس فعلا بتدعي ان هي تنتمي للتيار السلفي بتقول بالكلام ده. نعم تمام، يعني برضه عشان ما نبقاش ايه زي النعامه. ولكن الناس دي اصلا ليست منتميه للتيار السلفي بشكل حقيقي. تمام، احنا عندنا دلوقتي حاجه حصلت يعني بشكل سريع كده، ان ايام حرب الخليج نشا تيار جديد في احد يعني البلاد العربيه يتزعمه احد الاساتذه في احد يعني الجامعات الاسلاميه دون ذكر اي اسماء يعني. موضوع دخول القوات الامريكيه ولا لا، والاستعانه بيهم ولا لا، مشايخ واجهوا الموضوع ده، فتم الاستعانه سياسيا باحد الناس المعروفه يعني علميا يقاوم المشايخ دول، وان الحاكم والخروج على الحاكم بدا يبدع في المشايخ وكده. بدا ناس ينتموا للتيار ده، وللاسف جه في مصر التيار ده وطبقوه على الواقع بتاعنا. طبعا احنا طبعا الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي اللي هو موضوع مبايعه الحاكم او امير يعني المؤمنين، لكن الواقع ده مش عندنا. الواقع ده مش اللي هو عندنا، ممكن يكون بين السلفيين وبين بعضهم، ما هوش ادعاء يعني، دولت مش مدعين يعني، مشايخ ولهم قدرهم اللي هو ممكن يختلفوا معانا في قضيه مثلا الخروج ولا لا ولا الكلام ده او المصالح والمفاسد. تمام، لكن دول غير الفصيله. بنتكلم عن فصيل تاني خالص. التيار اللي هو يعني حد يسمع يقول ان احنا ده فصيل تاني خالص. انا اعني التيار الطاهر المدخلي يعني. انا اعني التيار كلام موزون جدا. فالتيار ده اصلا يعني حتى عامه الناس تلفظه اصلا يعني. ازاي حسني مبارك اللي بيعمل وبيسوي اصلا نحى شرع ربنا ويعني وعمل وسوى، ازاي ده يبقى حاكم شرعي وقدم الحقوق التي لا تعطى الا لابي بكر وعمر؟ وكان بيطلب قتل، بيطلب قتل كمان البرادعي يعني بعض دول اللي بيشوهوا صوره الدعوه السلفيه. صحيح. دول بيشوهوا صوره السلفيين، ولكن هناك برضه بعض المغرضين اللي هم يأبون الا ويخلي الناس دي هي المعبره عن السلفيين. نعم احسن يعني احنا يعني موحد اصواتنا، الناس دي مش مننا. هو للاسف الاعلام هو يعني ليس زي ما بيجيب بعض ليس نعم. كله ملتحن. هو يعني منتمن للدعوه السلفيه. نعم. فده لازم يظهر ولازم يعني يعرف، ولكن ده عيب البحث. معلش قبل ما اقول ان ده التيار السلفي بيقول كذا، لازم انا ابحث هل ده فعلا سلفي، هل ده فعلا بيقول اللي بيقول بيه السلفيين. ولكن من عدم الانصاف ان انا اجيب واحد زي الشيخ محمد عبد المقصود جاء على الملأ وتكلم، ربنا يحفظه ويبارك فيه، انتقد اخ اسمه ابو انس اللي اتكلم باسم السلفيين في حادثه امبابه تقريبا. نعم. وقال له اخطات. فالمفروض فعلا حضرتك ما يتقالش ان ابو انس ده مثلا او فلان او سيدنا يعبر عن السلفيين او السلفيين. محمد الشيخ محمد المقصود شيخنا ربنا يحفظه عالم له قدره وغيره وغيره وغيره، لكن دول مين يعني؟ انا مين؟ لازم يتعرف اصلا ايه كينونتك، ايه ارتباطك بالهيتك. برنامج لازم المعد يذاكر الشخصيه اللي جايه. صحيح المفروض كده، لكن هو بيتصيد الا اذا كان هو عايز كده، هو الا اذا كان المعد عايز كده. صح. فده تشويه متعمد. يعني يحضرني في قناه بتاعت اللي عاملين عليهم قطع دلوقتي، بيعملوا حوار مع تليفون بيقولوا له في اسلاميين، يقولوا له بيقول لهم لا ما فيش ولا لحيه، يقولوا له لا انت متاكد من الكلام ده؟ دور ويشوف واحد تاني عشان يقول لهم ايه ان في لحيه في حرب امبابة ايام الكنيسه اللي حصل. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضراتكم. انا مصطفى محمود من اسوان، خطيب وزاره الاوقاف. يا مرحبا شيخ مصطفى، واشرف باني انتمي الى سلف النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ولكن يعني ايه ينبغي ان نوضح للناس ان احنا لما بينا فقه الخروج على الحاكم اثناء الثوره قلنا ان الخروج يكون بالسلاح بالقتال. ايوه. اما ما فعله الناس كان من سلمي. خروج يعني سلمي، كلمة حق في وجه سلطان جائر. جميل. هذا كان جائد شرعيا. نعم. وكان مما يعني من الاشياء اللي يعني اشياء كان فاضة بالناس. صحيح. فاضة بالناس، شعرنا بالظلم. نعم. فانا عايز ابلغ رسالة لهؤلاء الذين يتمسحون بالدين في هذه الايام. صبر. لو كانوا اخذوا من بين اهليهم ومن زوجاتهم ومن ابنائهم ومن ابائهم ومن امهاتهم يعني في منتصف الليل وألقوا في السجون ولو لمجرد لليلة واحدة، وكان الضابط يتنطع علينا حتى يلاقينا يوما واثنين وثلاثة، ما كانوا قالوا هذا. صحيح. ولكن أقول لهؤلاء الذين يقولون ويتمسحون في الدين الآن ويقولون أنه لا يجوز وكلام وكل هذا الكلام، أن هذا غير شرع الله. ما حدث في مصر كلمة حق في وجه سلطان جائر. أسأل الله أن يكون الله هذا هو الحق، وهذا ما دللنا عليه مما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح. وجزاكم الله كل خير. أرجو أن تصل الرسالة. لا الله يبارك فيك، وصلت. ولكن الرسالة ديت مع أهميتها أن كانت مظاهرة أو ثورة سلمية بيضاء بدون قتال، إلا أننا لم نخرج من أجل أيضا الابتلاء الذي ابتلي فيه أو به الإسلاميين. يعني إحنا نصبر ونحتسب، ولكن لأن الظلم قد عم زاد وعم. نعم نعم قد عم وطم. فضلت الشيخ، طبعا في دعابة كده كانت بتتقال وسمعتها من أخوة معتز النهاردة جميلة جدا. واحد بيقول له أنت وأنت نازل النهاردة قلت دعاء ركوب الثورة. يعني في دعاء ركوب الدب أو السيارة زي ما احنا عارفين. واحنا الوقت بنتهم التيار الاسلامي ككل، رغم ان هم شهدوا بألسنتهم ان لولا فضل الله اولا واخيرا، طبعا لولا وجود التيار السلفي او التيار الديني الاخوان والسلفية وغيرهم في حادثة الحمير والجمال والبغال لكانت انتهت الثورة. هم قالوا الكلام ده، ومع ذلك بعد كده حاولوا يتنصلوا من هذا الكلام. هل ركبتم الثورة يعني، أو هل ركبنا الثورة فعلا؟ هو الحقيقة الكلام ده من الكلام اللي يعني بيثير الاضطراب عندي ويؤثر في نفسي كثيرا الحقيقة. معلش احنا الوقت بنخليك تتكلم في السياسة. الناس عارفينك في الدين والمشاعر والحب في الله والكلام ده، ولكن انت الوقت مضطر لانك كنت في المطبخ فلازم تتكلم. لا والحقيقة انا بقيت في المطبخ من توقيت معين. انا لما احضر في البداية برضو كنت من ضمن الناس اللي هم متوقفين في الامر. يعني. ومستني الصورة تتضح وعايز اعرف الامر ده واصل لفين ورايح لفين. أيوه. وطبعا كان بيجي لنا في خضم الاحداث دي كانت تهديدات امن الدوله ما بتنتهيش. يعني الاحداث حصلت في التحرير وانتوا اياكم وهنعمل وهنسوي. صح. صح. والناس مش واخده بالها ومش عارفه الكلام ده خالص. لكن نرجع لمساله ركوب الثوره دي، احنا في البدايه تعرضنا لجزئيه الضغط اللي تعرضنا له من من من الامن بشكل عام، وده بيؤكد ان احنا كنا في ثوره دائمه. دائما وابدا كنا نعترض على بعض الامور البسيطه اللي كان غيرنا بيعتبرها انها اشياء ليست لها اي قيمه، وكانت الامور دي بالنسبه لنا لها معاني قيمه جدا، وكنا بنتكلم بنصدع بالحق في وجه هؤلاء، ولكن يعني قدر ما نستطيع، لانه وصلنا لمرحله ان ما عادش فيها عندنا قدره على الكلام تماما. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الثوره النهارده شارك فيها قطاع كبير جدا من السلفيين من البدايه. نعم. وكانوا موجودين شباب السلفيين موجودين ومعانا نموذج زي معتز موجود من يوم 27 نماذج كتيره جدا جدا من الشباب كانت موجوده، الاف السلفيين بل مئات الالاف كانوا موجودين، تيار الاخوان المسلمين كان موجود بشكل قوي جدا جدا في التيار الجماعه الاسلاميه كان ليه تمثيل قوي جدا. مين اللي قال ان احنا ركبنا الثوره ما كناش موجودين من البدايه؟ وحتى اهل العلم لو توقفوا او بعضهم في البدايه كان في شيء النهارده في اختلاف الاراء من البدايه، فكل كان عنده الدليل ويتكلم من منطلق دليل. لكن مين النهارده اللي يقول ان الثوره دي مش من منطلق المداهنه او الموالاه للظالم؟ مطلقا مطلقا النهارده دي امور بيؤصل لها شرعا. واحنا عايزين نقول حاجه برضو في غايه الاهميه، انا مواطن مصري محروم من العداله الاجتماعيه اعاني كل المعاناه. انا راجل النهارده دكتور 20 سنه في العنايه المركزه في حميات امبابه، مرتبي 720 جنيه يعني يعملوا ايه دول؟ انا مش فاهم. فانا النهارده محروم من ابسط حقوقي كانسان داخل هذه البلد زي غيري، فانا اعاني نفس المعاناه وزياده كمان ان انا النهارده بيعتبرني راجل متطرف وراجل ارهابي ويضيق عليك حتى في كل رزقه. في كل دقيق وجليل تحويل مش مصدق رزق اداري مدرس تحويل اداري كذا طبعاً. كذا فلا شك النهارده ان احنا يعني مساله ركوب الثوره دي مساله يعني هذه دعوه لا اصل لها من الصحه. مساله ان احنا حاولنا ان احنا نغتصب الثوره من اصحابها، لا، اصحاب الثوره الحقيقيه هم الذين كانوا يعانون من قديم الازل 30 سنة هم يدافعون عن الحق 40 50 ويصدعون به في وجوه هؤلاء الظلمة الطغاة. وكم مات منا وكم اعتقل منا وكم حدث وحدث. هات الإخوة المعتقلين وشوف العاهات اللي حصل لهم، شوف الناس النهاردة اللي كان بينبه علينا تنبيه قوي للغاية، لو راحت شنطة رمضان لزوجة واحد معتقل تساوي اعتقالك. نعم اعتقالك. كان ناقص ان انا اعمل له تقرير عن شنطة رمضان النهاردة. صحيح. كانوا بينزلون لنا الاعتكاف لغاية ما منعوا الاعتكاف. فمين قال يقول النهاردة ان احنا ما كناش اصل هذه الثورة؟ لكن الفارق الكبير ما بين الوضع الحالي والوضع القديم ان الوضع القديم ده وضع كنا خلاص ارتضيناه وسكتنا وما عدناش بنتكلم حفاظا على مسألة الرياء ومسألة العجب وعشان ما حدش يقول ان احنا يعني عمالين نقول احنا بيحصل لنا. كان كل هذا يحدث على مرأة ومسمع من الناس. طب بالنسبة دكتور يعني واحد مثلا من العيلة قام وامتهن مهنة أو ذهب إلى السوق وأتى إليهم بطعام، هل يجب عليه أو هل مفروض عليهم أن هم دايما يبوسوا في راسه ويبوسوا في إيده وإنت أنت سيدنا وإنت لا طبعا. وصلت اللي أنا قصدي أقوله طبعا وصلت. يعني حتى لو الشباب بتوع الفيسبوك مثلا قاموا بهذا الأمر وبدأوه، المطلوب أن هم يمسكوا الوزراء ولا المفروض يبقى فيه تدرج؟ يعني مش هقول تدرج وظيف، لا، تدرج عقلي وذهني وخبرات. انا كنت محروم من حقي بعد كده وانت ساعدتني انك تردهولي. ساعدتني انا الوقت مطالب ان انا اقعد في البيت لغايه ما حضرتك اللي عندك 20 سنه و25 سنه النهارده بعض البرامج والله بيجيبوا 18 سنه و20 سنه يتكلموا في راي العامه ويتكلموا ده لا الوزير الفلاني ده ما يفهمش حاجه بيتكلموا قدام مستشارين ويتكلموا معاهم بصوره يعني هم اللي نزلت دي كلها كانت شباب الفيسبوك بس عايز مش عارف اللي كان بيرتب المليونات دي كلها كان شباب الفيسبوك مجدي بس. مهنا لو حضرتك تسمعه او تعرفه الله يرحمه طبعًا. يعني كان له اثر طبعًا. كبير جدا في الثوره انا شايف كده مفيش ومات قبل الثوره بسنه او اتنين خد بالك. وغيرهم من من من من اناس يعني وطنيين نشهد لهم بالوطنية والإخلاص نحسبهم كذلك يعني ولازم. لكن ما ينفعش أبدا أن أنت عشان قمت وهكت شوية أنت ومعك شباب لا خليك ناحي أنا أحترم أن هو ثائر والنحي لا لا أنا أحترم أن هو ثائر وكان له يعني يد طولة في هذا الأمر. لكن كان لوحده لا ما كانش معاه جموع الشعب ما كانش معاه الناس المشايخ يعني المفروض الكبير والصغير نعطل نفسنا لغاية ما يكبر هو ويبقى عنده خبرات ويمسك الوزارة مثلا لا طبعا أو مش مطلوب كده خالص يعني تماما. في بعض الائتلافات أنا كنت قاعد في اجتماع لهم أو في مؤتمر بيقولوا يعني بنفس اللفظ كده والله يا دكتور بيقولوا يعني احنا بعد ما يعملوا مجلس الشعب والرئيس ينتخبوه هيبقى لنا دور ايه؟ مش هيبقى لنا دور وكأنها تورتة أو كعكاية كبيرة الكل عايز ايه يقطع منها يبقى ما تترشح ده خلوا لك سن الترشح 25 سنه يعني المفروض يخلوها بقى بتاع حضانه بقى وخلاص ونخلص لا حتى احنا مش عايزين برضو نقلل من دورهم لكن بنقول على صعيد لا الاخر لا بتكلم على اللي خلوه 25 سنه آه يعني نعم. مستوى يعني سن البلوغ او الرشد يعني حتى اذا بلغ اشده هو بلغ 40 سنه نعم 40 سنه 35 سنه خلوها 30 وبعدين نزلوا خلوها 25 اترشح ولو الناس انتخبتك وممكن تكون مفيد احسن من اللي عنده 50 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أسامة بن زيد وغيره وغيره كان أقل من 20 سنة. مزبوط. ما بمنعش، ولكن إذا كان عندك ملكات أو قدرات خش مجلس الشعب. عايز إيه بعد مجلس الشعب؟ وانت كان هدفك من البدايه مجلس الشعب؟ ما ده سؤال مهم جدا. أيوة. انت كان هدفك من البدايه انك تثأر لنفسك من اجل الحصول على مجموعه اشياء حاطط في اعتبارك انك تبقى عضو مجلس الشعب او رئيس مجلس وزراء في يوم من الايام، ولا كان هدفك انتفاضه الخير انك الكل. تخلص مصر من اللي هي فيه؟ الله يفتح عليك. هو ده هدف مهم جدا. انا كان هدفي كده، ولا كان هدفي ان انا ده سلم بحاول ان انا من خلاله اوصل لهدف هدف تاني؟ قضيه ما خدتش قضيه سياسيه من الدرجه الاولى، كانت قضيه شعب يقهر، شعب يذل، شعب يهان، شعب يحرم من ابسط الحقوق. من حق الشعب ده ان هو النهارده يثور، الشعب كله ثار، والشعب كله من حق انه يستمتع بهذا الحق، يستمتع بهذا الحق، حق ان هو يعتلي هذه الثوره. والفضل لله، واحنا في امن الشعب. وفي المقام الاول والاخير يعني لله. الحقيقه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اولا واخيرا نعم، ما فيش شك. قلت دعاء ركوب الثوره. هو انا صاحب الدعاء. انا عايز اكد على دور الشباب اللي بعد يعني اللي كانت ليهم المبادره في الثوره، وان كان ليهم مبادره في النزول للشارع والتغيير. دول لازم نحترم دورهم جدا. مفيش شك. أكيد. وان هم أكيد. ليهم يعني السبق اكيد، وان هم اللي احنا تحركنا معهم، ولكن احنا يعني احنا ركبنا الصف. طب الجيش ما نحترمش دور الاستاذ معتز؟ نحترم، بس انا عايز اقول نقطه. نعم. دلوقتي احنا ركبنا الصف، طب نعمل ايه؟ كنا ما نركبش يعني ونسيبكم تمشوا وما ندعمكمش؟ يا سيدي احنا ركبنا معاكم. يعني احنا ركبنا معاكم وانتم بتقولوا ان احنا طيارات لنا سابق ومنظمين مرتبين. يعني هي احنا هنشبه الثوره ان هي حاجه بتتركب يعني قطار وماشي في مصلحه مصر. احنا ركبنا معاكم. جميل. مش انت يعني بتجرنا للسؤال. اما موضوع الجيش فالجيش طبعا كان ليه دور كبير جدا. نعم. في يعني في انجاح الثوره، ولكن طبعا يبقى الانسان لما بيحكم غير لما بيبقى دوره عسكري بحت. يعني لان بيبقى في انتقادات وبيبقى في بوق. اي واحد بيتعرض لان هو يتولى سلطه الحكم يعني لازم ان احنا في المليونيه اللي هنتكلم عنها بيقولوا ان احنا كنا بنبايع المشير، بنبايعه على انه يبقى امير للمؤمنين. يعني الكلام ده ما حصلش، وللاسف يعني عالم جليل والله انا ابجله واحترمه دكتور حسن نفع بيقول يعني للاسف وكانه في اللقاء بس عايز ايه يعني يقول يحط اي حاجه ان هو بيأيدهم. بيقول لهم يعني انا مش عارف هم ازاي بينتقدوه يقولوا بلاش الوثيقه فوق الدستوريه، وهم بيقولوا ان انت ما تغلطوش او ما تنتقدوش المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ايه اللي جاب دي؟ هو دلوقتي ده قياس مع الفارق او يعني اتهام غريب. احنا كنا ان احنا بنقول عايزين استقرار ولا يا شيخ هشام؟ مش معنى ان احنا نأيد كلامه ان يخلي واحد بس يعمل لنا وثيقه فوق دستوريه عشان يلتف على اراده الشعب. هو دلوقتي بالنسبه للمجلس العسكري. نعم. الموقف منه يعني طرفان ووسط. نعم. في طرف بيغالي في احترام المجلس العسكري وتقديس المجلس العسكري. صحيح. وفي جانب يعني بيخسف بيه الارض. نعم. هو خير الامور الوسط. نعم. يعني المجلس العسكري يعني بشر يصيب ويخطئ، اذا اصاب فانت مصيب واذا اخطات فانت مخطئ، هو اعلى انه لازم تصحح خطاك. تمام. ولكن مش عايزين يعني ايه نكون في الجانب ده ولا في الجانب ده. جميل. يعني خير الامور الوسط. طيب بالنسبه للمليونيه اللي فاتت ديت اللي عملت لهم ارتكاليه ومش مريحاهم خالص، وانا مش عايز برضه اقول الكلام ده عشان يمكن نلتقي وتكون هناك كلمه سواء ان شاء الله. المفتي اليومين دول حصل سوء المفتي تفاهم. المفتي علي جمعه يعني كتر خيره عايز يقوم بانتفاضه بعنوان كلمه سواء يعني، وللاسف بيقول الكلام ده النهارده في الشروق وهو يتهم الاسلاميين بالتطرف والتخلف والرجعيه. يعني مش عارف ازاي هيجيبها كلمه سواء. فالمليونيه اللي موجوده دلوقتي مفيش شك ان فيها شبهات. احنا شفنا فيها اعلام كتيره جدا، اعلام برشلونه واعلام مش عارف الشيوعيين والاشتراكيين اعلام كتيره جدا. ما شفناش او عيني ما جتش على علم الا علم مصر مكتوب عليه لا اله الا الله. علم السعوديه انا ما شفتوش، وممكن يكون هم جايبينه، او انت بتقول تقريبا شفت علم شويه هو شباب. هو بالفعل واحد يعني واحد تصرف علم فردي، وبعدين علم مكتوب عليه لا اله الا الله هو وموجود علم فلسطين وموجود. أيوه. كذا وكذا. فدي شبهات كتيره. هو دلوقتي الموضوع على المليونية ديت موضوع العلم السعوديه هو اثار جدلا، لان في اشاعه اصلا ان السلفيين احنا بنمول يمولون من ال 4 مليار السفير انكر الكلام ده. السفير والمصيبه ان هم كانوا بيتهموا السعوديه ان هي متواطئه مع حسني مبارك، والى الان بتمنع ايه؟ بتمنع حكمه او محاكمته. تمام. بتمنع محاكمته. فين التضارب ده يا شيخ هشام؟ ما بقول لحضرتك اللي رفع العلم ده رفعه لمجرد ان هو مكتوب عليه الشهادتين لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله، مش اكتر. وكان تصرف فردي، مش تصرف مثلا ان احد قيادات الدعوه السلفيه او احد قيادات السلفيين قال رفعوا علم السعوديه. لا طبعا، لا، ده تصرف فردي من واحد عادي جدا اشترى العلم. زي ما قلت امس يعني في صوره للشيخ اسامه بن لادن رحمه الله محطوطه، صوره هل تؤيد او توضح ان احنا، وكان في بعض المجموعات تؤيد يا اوباما يا اوباما كلنا هنا اسامه، يعني مجموعه هل تدل على 5 مليون او 6 مليون او 6 مليون؟ ما هو بقول لحضرتك ده موضوع العلم كان تصرف فردي يعني بحت. يعني هي كانت مليونيه الخيانه والغدر ولا مليونيه بالضبط؟ ما انا عايز اعرف. طب خلينا في موضوع العلم، ادي ده موضوع العلم. انا شفت بعيني الناس من على المنصه، احد قيادات السلفيين يعني كانوا واقف على منصه مخصوص عشان لو حد لقى واحد رفع حاجه زي كده علم السعوديه او غيره يقول له نزله، وكنت شايفه بالفعل يقول له نزله، لا ده ما يترفعش وكده. فهي تصرفات فرديه. اصل ده في احد التقديرات قالوا ان ده 3.5 مليون، مش هتعرف تحكمهم يعني، ناس بافهام مختلفه وافكار مختلفه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب ما في علم الاتحاد السوفيتي اترفع وبكثره المطرقه عشان الجمعه دي برضو كان داعي اليها الاشتراكيون، كان دعوا اليها قبل كده برضه ان هي جمعه عشان العمل وتحقيق العداله الاجتماعيه وكده. فكانوا اتجمعوا فعلا في احد جوانب الميدان ورفعوا اعلام الاعلام الحمراء وكده، ومحدش اعترض ولا حد اتكلم. طبعا اللي رفع علم السعوديه ده مخطئ، عشان ده مش بيعبر بس عن لا اله الا الله محمد رسول الله، ده بيعبر عن كيان قائم. فده فعلا ده كان خطا، وكان خطا فردي. بس الاضافه ان هو اولا عايز اضيف حاجه برضه، احنا وقفناه وكلمناه اللي رفع العلم ده اصلا. طب انتوا كنتوا اتفقتوا معاهم في حاجه يا شيخ؟ احنا اولا انا بس التيار السلف او التيار الديني، هي بس مهمه قوي جزئيه الاول، مساله الفلوس اللي احنا بنمومن بيها دي. مفيش، احنا ما كناش لاقيين اصلا، انكر ما كناش لاقيين ناكل الاخوه المسؤولين عن اداره هذه المليونيه. صحيح، ما عندناش فلوس اصلا عشان ناكلهم. اللي هم اصلا اللي قاعدين 36 لكن ساعه. لكن ال40 مليون دولار اللي امريكا او السفيره الامريكيه اعلنت عنهم، ولا حد قال هي انا اعتقد مش 40 مليون دولار، لا ده هم 150 بس. اعتقد اللي دخل مصر الفتره اللي فاتت ارقام فلكيه ودخلت لجهات متعدده، قنوات اتفتحت الكلام ده ما بيشغلناش خالص ومش غيرنا وما بندورش عليه. بس برضه احنا عايزين ناكد ان احنا مش بنتهم حد بدون دليل. بالظبط كده. احنا ما لناش علاقه نتكلم كلام عايزين نقول ان احنا مهما كانت الاشاعات اللي موجوده على كل الحركات، احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، يعني حاجه مهمه للغايه. ان الاول بالنسبه للمليونيه، مساله تمويلها ده او مساله ان احنا بيجي لنا فلوس والكلام ده كلام عاري من الصحه تماما ومش هنرد عليه. نعم. مسألة العلم ده احنا وقفنا الشخص اللي معاه العلم نفسه. أولا مش ملتحي، الأخ ده حليق، حالق لحيته، شكله شاب من الشباب اللي هم يعني الشباب اللي هم يعني؟ شاب شيك كده، الراجل ملوش علاقة خالص بالقضية. ما برضه السلف يبقى لازم شيك برضه. لا ما اقصدش كده، شيك اهو ما شاء الله. أنا عايز أقول تعبير تاني بس مش عايز إن أنا أختار لفظ صعب شوية. نعم. فهو لكن ده الراجل مش سلفي خالص تماما اللي موجود، أو ما بينتميش للتيار الإسلامي خالص. حتى لو سلفي يا شيخ بس هو لا احنا ربما كان متسوسا. هل احنا يعني جمعنا أو نقدر نسيطر زي ما الأستاذ معتز قال على كل التيارات السلفيه اللي موجوده؟ ما هو اصل هو بيقول لك ان انت النهارده استجلبت الناس دي، وانت النهارده عندك القوه انك تحشدهم، يبقى انت الناس دي اصلا من اتباعك، مسؤول عن انت مسؤول عن، فينبغي انك تكون مسؤول عن معظم. هم بيغفلوا عن نقطه مهمه جدا يا دكتور. يعني اتفضل. ان احنا مجتمع داخل، يعني فينا فصائل المجتمع المصري كله، فينا الجاهل، فينا العالم، فينا مهمة جدا. والله كان احنا كنا عاملين منصه زي ما قلت قبل كده، والله كان الناس بتيجي عايزه تاخد الميكروفون، يعني يقول لي انا لازم اكلم المشير، عايز ابعت له رساله، يبعت له رساله يقول له احنا هنيجي الجمعه الجايه، هو عاوز يمسك الميكروفون عشان يقول انا عايز، والتاني يقول انا عايز عشان خاطر انا معتقل بقالي كام سنه. كل واحد عنده مشكله، حتى لو عنده مشكله تافهه جدا هو شايف ان هي بتقرقه، ولو انا وقفت قصاده هيقول لي لا انت من الفلول، وانت تبع النظام القديم، ما انتش عايز تدينا حريات لا وغير كده كنت بديله يتكلم. هو من الشعب المصري ولينا الحق ان هو يتكلم. صحيح. ايوه دي مهمه. نعم. يعني ليه النهارده ما بتقالش ان احنا النهارده فريق من يعني فصيل من فصائل الشعب المصري ومن حقنا حريه التعبير؟ واحنا على فكره يعني عايز اقول لحضرتك بعض الحقائق اللي ما حدش يعرفها. الشيخ معتز كان مقيم في التحرير. نعم. وانا رحت زرت ميدان التحرير وقابلت الشيخ معتز ولفيت على الناس اللي التيارات السياسيه اللي موجوده كلها هناك. نعم. وتعاملنا مع بعض بمنتهى الاحترام. نعم. واتكلمنا في كل الامور، وقلنا لهم والله احنا جايين نعبر عن مطالبكم ومطالبنا. احنا جايين بنعبر مطالبكم دي كلها مطالب ما فيش اي خلاف عليها خالص. لينا مطلب واحد فوق ال 14 مطلب دول، المطلب ال 15 وافقونا عليه. نعم. مقابل ال 14 مطلب دول. احنا جايين بس بلاش ده المطلب الوحيد اللي احنا بنقوله. بلاش الوثيقه فوق الدستور. واتفقنا ان احنا لو اختلفنا لا داعي للتضاد. ولا داعي للاصطدام تماما. يعني اتفقنا النهارده ان انا بعبر على رايي وانت بتعبر على رايك. لو حصل ان احنا الاثنين لم نلتقي في نقطه خلاص يبقى كده المسألة في غاية البساطة، أنا بالشكل ده هعبر بطريقتي وأنت عبر بطريقتك بدون أي صدام. الاختلاف لا يفسد للود قضية، وهذا ما تم الاتفاق عليه. وأنا استغربت جدا أن القوى السياسية بعضها انسحب بعد كده أو أعلن. 32 فصيل اضربهم مثلا في خمسة، كل فصيل خمسة يعني حوالي 200 واحد ولا لا، هو في كان في فصائل موجودة لا أكثر من خمسة، في فصائل موجودة وكان في بعضهم. والحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك أن احنا الكلام معاهم كان نتيجته كويسة جدا جدا، وده برضو عايز يدخلني لجزئية أن أنا بس بتكلم كده مش امتهانا أو لا طبعا أنا فاهم، لكن أنا أقصد أقول إيه، أن الشعب لازم يعرف قدرات أو إمكانات كل فصيل. لأن احنا قمنا بعد الثورة من النوم اتلقينا أكتر من 160 ائتلاف وتحالف ومنظمة، فشيء غريب جدا طبعا. خد بالك كل ائتلاف وكل منظمة عايزة هو ده شيء طبيعي هو بعد أي ثورة على فكرة ده بيحصل، بعد كده الموضوع بيستقر على كم حزب. طيب الحنية اللي أنا شايفها منكم انتوا الاثنين ديت مقطعة قلبي ومخليني لازم استحمل عشان خاطر اللقاء يتم على خير. تمام. عايز اعرف هل في امكانيه، انا والله انا يمكن معاكم او اشد كمان، هل ممكن يبقى في نقاط بس بسرعه عشان الوقت بيداهمنا، ممكن نجتمع مع التيارات الاخرى؟ طبعا احنا مرحبين بكده تماما، ونفسي في نقاط، نفسي اجيب النقاط الاول عشان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، اتفضل. مرحبا بك وبضيوفك. الله يبارك فيك. انا من فضل الله سبحانه وتعالى ممن حضر هذه الجمهورية. على صوتك شوية شيخ. لا ما رأت عيني مثلها إلا في الكعبة وفي الأراضي الفسادية، وشرفني الله سبحانه وتعالى. وأنا أولا ما رأيت علم السعودية وأنا كنت في يمين المنصة. نعم. يعني أغلب الوقت من بعد الظهر إلى أن انصرفنا راشدين بفضل الله عز وجل. نعم. وما رأيت علم السعودية قط، ولكن ما رأيته علما أبيض مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. علم مصر يا أستاذ. علم مصر مكتوب في الوسط، ودون السيفين، ودون السيفين المتقاطعين اللي هما يميز ولا النخلة السعودية. ولا النخلة يا شيخ، ما كانش كان علما ابيضا ومسكت به فترة من الوقت. نعم. وانا على المنصة. أي. وكان حينئذ شيخنا الشيخ يعني اغلب المشايخ كانوا موجودين وما كانش فيهم طبعا. ده في بلاغة عند النائب العام بيدعي ان احنا كنا بنرفع علم السعودية. لا حول ولا قوة. لا مش علم السعودية خالص. نعم. ايوه السفينة والنخلة مش موجودين، جزاكم الله خيرا، مسألة مهمة جدا. السلام عليكم. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. جزاكم الله خير. ولكني لم أرى علم السعودية تقاطع. نعم نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أعتقد أن مصلحة مصر كنا بنتكلم في مسألة هل ممكن يحصل نقاش أو حوار. طبعا لمصلحة بلدنا. في نقاط ممكن نجتمع عليها. طبعا في نقاط كثيرة ممكن نجتمع عليها. أعتقد مصلحة البلد ده شيء مهم للغاية. المطالب العادلة المشروعة لكل الناس كلها اللي هي أبسطها أن احنا نشم هواء نقي. هنلتقي في النقاط دي. هنقدر نتكلم في نقاط كثيره جدا، النقاط اللي هم بيقولوا عليها في الليبرالية. بس سيبنا من ان احنا نحسبها حسبه انها تورطايه. خالص لازم تتحسب ان دي بلد واحنا خايفين عليها قوي. وده بيدفعني ان انا اقول النهارده لازم يبقى في تكاتف من كل القوات على الاقل. الموجود في النهارده 9 مناطق في 3 ايام البلطجيه هجموهم من الحاجات. 9 مناطق. البلطجيه هجموهم في 3 ايام، ضرب نار وضرب وحوالي 18 قتيل. نعم. وحوالي 300 400 مصاب. وانا نزلت ابو قتاده امبارح شفت 3 دبابات، شفت 3 عربات و8 6 6 7 8 لواءات، والناس قاعدين. وقعدت مع ابو القتيل الولد اللي قتل مروان عليه رحمه الله. وقعدنا نتكلم مع الناس. عايز اقول لحضرتك قد ايه الناس عايشه في رعب. وطبعا لا شك ان الكلام ده كله بيساعد عليه الفلول وبيساعد عليه نفسهم ان بلدنا تقع باي شكل. فالمصلحه بلدنا احنا محتاجين نقعد ونتكلم كلنا. اعتقد في امكانيه كبيره جدا للتلاقي. يعني انا ادعي كده يعني في ائتلافات زي ما حضرتك قلت كتير وحركات كتير جدا. مش كلها بتتمول من امريكا ومش كلها الكلام ده لو صح هيقع على فئه يعني دون قليله فئة. جدا. نعم. انا يعني بس ممكن تكون قليلة. محركه. تمام. انا معاك. والصحفيين بيجوا على الخيمه بتاعتها وكل حاجه بالتصريحات بتاعتهم هي بتاعت الصور وتيجي وكل حاجه. تمام. ولكن في الناس مثلا كانت في الميدان كتير منهم شباب خير جدا وعايز يعمل حاجه للبلد فعلا. عايز يعمل مشروع قومي، عايز يعمل حاجة خدمية للبلد. نعم. فده ممكن نتلاقى معاه ونتكلم. نعم. معاه ويجي عندي وانا اروح عنده. المساحة اللي بيننا كبيرة جدا لاننا مسلمين. الاصل بيننا كلنا مفيش. احنا مسلمين يعني حتى النصارى في بيننا المواطنة وما اشتكوا منا ابدا طول عمرهم. الاكتر من كده الاكتر. نعم. من كده ان بعض الاحزاب الليبرالية يعني. نعم. انا قعدت مع الشباب اللي شغالين فيها. تمام. هو الفكره الليبراليه اصلا مش عنده, هو مش واضحه عنده. الليبراليه عنده نفس واحد تحرر. اتصل يا استاذ معتز ولكن هو قال لي انا ليبرالي وانا في حزب ليبرالي ولكن لن انتخب الا الاسلامي ولن ارشح الا الاسلامي. تمام. فاحنا مش عايزين نحكم على الناس جمله واحده. ده لا, لازم نتعامل معاهم. أيوة. لازم نقعد معاهم. لازم نتكلم معاهم. هو مش فكره الليبراليه الغربيه دي مش واضحه عنده خالص. دلوقتي احنا عندنا قاعده الشيخ سليم تيميه معناها ان الليبراليه ده موجود في كتاب والسنه ولا مش موجود. مش موجود طبعا يعني. فلازم نستفسر. معناها موجود نستفسر والله. نستفسر عن الأصل. لا انا قصدي بالمعنى الغربي. نعم. يعني. المفهوم المقصود حاجه مش موجود. نعم. حاجه جديده. نعم. اللي بيقولها ده الليبرالي يعني حريه, والحريه اساس الدين. تمام. نقول واحنا عشنا ليبراليين في الحريه المطلقه طلع مش ليبرالي خالص. ما انا بقول لحضرتك احنا هو بيقول ان الليبرالي نساله يعني ايه ليبرالي, قصدك ايه بالليبراليه؟ نعم. ممكن يقول لك الحريه بس ما خرجش عن الشريعه الاسلاميه. جميل. طب ما هو ده اللي عايزين. زي ما عمرو حمزه بيسميه ليبرالي ليه بقى؟ النظره اللي كاتبينه. انما الليبراليه بالمعنى الغربي ان الحريه المطلقه من كل شيء ده مرفوض طبعا. جميل جميل جدا. السؤال بقى الاخير اللي ان شاء الله يلم لنا الايه الخلاصه الزبده بعد الثوره. معلش احنا نتكلم بكل صراحه, هم الان ماسكين بالبلد كده ودن الايه الحكام سواء كان رئيس الوزراء او رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه, وشغالين عليهم طلبات واضرابات واعتصامات والكلام ده كله علشان ينفذهم اغراض او مطالب للنخبه كل قليله. دورهم ايه مع الشعب ودوركم ايه او دورنا احنا ايه؟ بس معلش إيه مع الشعب. في مطالب برضو يعني يعاني منها الشعب المصري كله. كلنا مؤيدين المطالب يعني دي اصلا. اغلب مطالبهم يعني. اغلب مطالبهم استاذ معتز احنا بنأيدها. ايوه تمام كده. اغلب مطالبهم ده الكلام ده معروف, ولكن انا اقصد يعني اقول يعني السؤال جميل. هم المحاكمات العسكريه المدنيين هل تفعلوا يعني هم دلوقتي عمالين يقولوا اجل الانتخابات اجل الانتخابات ليه مش لاحقين؟ طب انزل للشعب, انزل عرف الناس ابناء دايرتك, عرفهم. لا ليه؟ قبل دايرتك حضرتك سالت سؤال مهم جدا. انت النهارده قدمته ايه للناس؟ وده شيء مهم للغايه. احنا اجتهدنا اللي جاي الشعبيه. ايوه هو ده السؤال. احنا اجتهدنا جدا بعد الثوره وبعد الاحساس بعد الاحساس بالفراغ الامني وبعد الاحساس النهارده ان في 6 مليون عامل بالاجره. نعم. دول ما لهمش اي دخل تماما. فريق كبير جدا من الناس بدا يتاثر, حالته الماديه تتاثر, فبدانا نفكر بعمل ملموس ومحسوس على ارض الواقع. نعم. وخدنا على نفسنا على عاتقنا انه لهم الفضائيات ولنا الشارع. ايوه. وبدانا نهتم بالشارع ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وبدانا نخاطب الجهات المسؤوله في وزاره التموين, بدانا ننزل عيش ابو شلن, ننزل انابيب, اللهم لك الحمد, وفرنا انابيب محافظه الجيزه كلها لاماكن كبيره جدا فيها. بالزبط. وانا اعتقد ان خدنا الحمد لله بنتواصل مع وكيل اول وزاره التموين بشكل مستمر, والحمد لله تقريبا غطينا محافظه الجيزه كلها بالكامل في مساله الانابيب الحمد لله. 30 و40 جنيه انتهت, اقصى سعر الامور 6 جنيه النهارده. العيش ابو شيرين وفرناه لاماكن كتيره جدا, والاماكن الثانيه اللي ما كناش بنقدر نوفر لها عيش بدانا نحط ايدينا على المخابز. كان المخبز بيطلع 11000 رغيف في اليوم المفروض, للاسف بيطلع ربعهم والباقي يتباع في السوق السوداء ويتقسم بين ثلاثه. يا اخ معتز الشيخ بيقوله ده, امس واحد كاتب في الجرايد بيقول نخاسه سياسيه, يعني وكانه استعباد للناس قام بها الحزب الوطني ثم رسخها الاخوان المسلمين والسلفيين. طب رسخوا ايه كلام الناس بتقول ايه دلوقتي؟ يعني وكان الشنطه الرمضانيه والعمل الاسلامي والتعاوني ده مع الناس الاساس بتاعه الحزب الوطني, وده طبعا كذب. الحزب الوطني كان بيتعاون مع الناس. الحزب الوطني اللي كان الناس كلها عارفه. الحزب الوطني كان الكلام ده كان بيتعاون مع الناس. الناس دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول ان لله وانا اليه راجعون. انا معتقد فيه ان هو بيعمل الحاجات دي عشان اختاره. انا معتقد فيه ان هو بيعمل الحاجات دي عشان اختاره. هو بيديني عيش عشان اختاره. طب والله كويس, يديني عيش ويديني انابيب ويديني وانا هختاره فعلا. ما ده اللي انا عايزه اصلا. ما هو ده اللي انا عايزه, ماليش دعوه بقى بنيته. بس هو ده المقصد مننا, ان انتوا بتطلعوا الانابيب والحاجات دي عشان خاطر الناس. كل هذا الكلام كان لم يرد لم يرد الى اذهاننا ابدا ابدا. الكلام زي ده والله المحرك الحقيقي هي العاطفه, كفالات والاحساس وأرامل. كل الكلام ده كله اولا احنا الحمد لله يعني في النشاط الاجتماعي لنا باع. الاخوان والسلفيين مع بعض كل التيار الاسلامي. نعم. الحمد لله لنا باع وغيرهم باع. نعم. طويل في العمل الاجتماعي. القوافل الطبيه والانابيب والخضار وبعض الليبراليين والعلمانيين كانوا موجودين وبيساهموا, والدنيا كلها كانت بتساعد. نعم. واللهم لك الحمد. بل ونصارى الحق فعلا. نعم. دي حقيقه. ونصارى كان لينا وصايا في اللجان الشعبيه بالذات بالنسبه للنصارى. كنت بقول للاخوه بتوع الخضار دايما زود للنصرانيه زياده شويه في حق عن حقها. الله خير. وبعتنا اخ شال الانبوبه لست كبيره نصرانيه وصلها لها لغايه بيتها. ده الاسلام يا شيخ. 70 واحد شغالين الله. بدون اجر لا يقصدون الا وجه الله تبارك وتعالى. بقى لهم النهارده قد ايه؟ 3 شهور او 4 شهور ولا واحد من ال70 دول ناوي يترشح لمجلس الشعب ولا في دماغه الكلام ده. وعلى فكره عايز اقول حاجه استغفر الله العظيم يعني اخشى من الله سبحانه وتعالى ان انا اقولها لكن هقولها للايضاح ان الكلام ده بيتم على الانفاق من جيوب الناس من جيوب الاخوه القائمين على العمل طبعا. دول طبعا. العربيه اللي بتنقل العيش دي وفي بعض الدنيا بتجيب العيش ده ب 60 جنيه في اليوم. نعم. ده العيش بشلن بيتباع بشلن ده من جيوب الناس ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. يعني ما بتقسموش ال 60 جنيه على العيش؟ ال 60 جنيه لا ابدا استغفر الله. عايز اقول لك ان في اعمال كثيره جدا نرجو بها وجه الله تبارك وتعالى ولا نقصد من ورائها شيئا ابدا. ان مره أبداً. حصل خلاف بين الاخوه يعني وصولها عشان ممتاز ان هم كانوا عايزين يخلوا الانبوبه ب 6 جنيه وقف قصادهم مجموعه من الاخوه كتير جدا قالوا لا هي 5 جنيه زي ما احنا قلنا. قالوا طب احنا عايزين نغليها جنيه عشان ندي العربيه اللي بتيجي وندي الناس اللي بتوزع وكده. قالوا لا وخلوها لا اتصلوا بيا في الحال كلموني قالوا لي دلوقتي احنا فريقين ناس عايزه تحصل الفلوس اللي بتتصرف وناس. قلت لهم 5 جنيه ما تزيدش تعريفه. والحاجات دي موثقه على الانترنت وموجوده الاعلانات بقى اللي بتجي لكم من السعوديه وكده. والله الله يشهد ان احنا مشكلتنا الكبيره كل نفسنا نعاون الناس يا ريت معانا. شيخ هشام الحديث معاك سياسيا استغفر الله طعم جدا انت الاستاذ معتز ودينيا بيبقى اطعم ربنا يبارك. وان شاء الله لن نحرم منك باستمرار نتواصل ويكون معانا لقاءات ان شاء الله. ونشكر لك حضورك ونشكر لك تعاونك انت الاستاذ معتز ونسال الله عز وجل ان يجعل سعيكم وكلامكم في ميزان حسناتكم. وانتم اخواني المشاهدين والمشاهدات نشكركم في نهايه هذه الحلقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.